إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا شعار المسلم وعار حياته. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نقولها حين نسمع النداء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فإن من فعل ذلك غفرت له ذنوبه. والرضا بالله ورسوله ودينه والتسليم له، من اجتمعت لشخص فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس. والرضا بإلهيته سبحانه وتعالى يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة والتبتل إليه، وفعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وهذا يتضمن عبادته والإخلاص له. وأما الرضا بربوبيته فإنه يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فيتضمن هذا أمرين: الأول رضا العبد بما يأمره به الله، والثاني رضا العبد بما يقدره عليه الله. وأما الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، فلا تتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا تتحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليك غيره، ولا ترضى بحكم غيره البتة. وأما الرضا بدين الإسلام فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى الإسلام عن شيء رضي المسلم بذلك كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكم الإسلام، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لنفسه أو هواه أو مقلده أو طائفته، فإنه يقدم رضا الله ورسوله ودين الإسلام على كل أحد. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت، وهكذا. وليس من شروط الرضا بالقضاء ألا يحس الراضي بالألم والمكاره، بل المقصود أن لا يعترض على حكم الله ولا يتسخطه ولا تناقض بينهما. فوجود الألم والكراهية من الإنسان، والكراهية كراهية النفس للمصيبة من الإنسان المصاب، لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشراب الدواء الكريم، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. عباد الله، رضا الله هي الغاية العظمى. الله جعل رضاه سبيلا إلى الجنة. والرضا له آثار في المعاملة بيننا وبين الله وبيننا وبين الخلق. جعل الله الرضا أساسا للمعاملة، بيننا وبينه وبيننا وبين خلقه. فيجب علينا أن نطلب رضا الله أفعالا ودعاء وذكرى. فأما أفعالا ففي الحج والعمرة: آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهجرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وجهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وبناء المساجد: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وسائر أعمال البر بين الخلق: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. لماذا ربح البيع مع صهيب؟ ضحى بماله في سبيل الله، فنزل قوله تعالى فيه: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. الاستعجال والمبادرة إلى العمل الصالح لماذا؟ لرضا الرب. قال موسى عليه السلام: وعجبت إليك ربي لترضى. فأما دعاؤنا الله بالرضا فإن نبي الله قد علمنا كما في كتاب الله دعاء عظيما: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وماذا يقول المسافر؟ والسفر عرضة لأن يكون الإنسان فيه في موقع لا يرضى الرب عنه أو عن عمل من أعماله. يقول المسافر في أول سفره مذكرا نفسه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. رواه مسلم. وأما الأذكار فعن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلمات. رواه مسلم. ماذا فعلت عبارة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى؟ ماذا فعلت؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. حديث صحيح. لقد تنافسوا على رفعها إلى الله. من عظم هذه الكلمة لأن فيها الحمد وقول القائل كما يحب ربنا ويرضى. المواقف العظيمة من أهل الإيمان أيها المسلمون سبب لرضا الرحمن. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا رضي عنهم؟ لأنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله وبايعوا بيعة الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضا الله يضحى من أجله بكل شيء، نضحي في سبيل الله في سبيل مرضاته بكل أحد. كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلم الله إلى الناس والسلام عليك. رواه الترمذي. لقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء فعله ليرضي زوجاته، وقال تعالى لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. نحن المسلمين نرضى عمن رضي الله عنه، وعلى رأسهم الأنبياء الذين قال الله في أحدهم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ونرضى عن الصحابة، وكلما روينا حديثا أو أثرا قلنا رضي الله عنه ورضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولأننا مسلمون نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فإننا لا يجوز لنا أن نرضى بالكفر ولا نرضى عن أهله، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ونعلم أن أعداءنا لا يمكن أن يرضوا علينا مطلقا لأننا مسلمون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والرضا بالكفر كفر ومن نواقض دين الإسلام. ولا يجوز لنا أن نرضى عن المنافقين ولو خلفوا لنا ليرضونا. قال الله: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لماذا سخط الله عليهم؟ لأنهم يعملون ويقولون ما لا يرضي الله. قال عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يتآمرون على دين الله خفية ويجتمعون لأجل ذلك ويتواصون بحرب الحق وأهله. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لقد أحبط أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لأنهم كرهوا رضوانه أحبط أعمالهم. عباد الله، المسلم رضي بقضاء الله وقدره، وهذا من أسباب سعادته، من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. ومن رضي بالمقدور رضي بالميسور، وما أعطاه الله فهو يقنع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن رضي عما أتاه الله رضي الله عنه، ومن سخط على قضاء الله وعلى ما أتاه الله فسخط الله عليه. الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. ولله عباد رضاهم من رضاه، ملائكته سبحانه ترضى عن المؤمنين وعن أعمالهم، ومن ذلك خروج طالب العلم لطلب العلم. عن جر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: لطغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. هكذا أيها المسلمون، هكذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، هكذا يكون التعامل بيننا وبين الله، هكذا نرضي الله تعالى. إذا فعلنا ما يرضي الرب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ولا نسخط على أفعال الرب، بل نحن مستسلمين له سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالرضا وأن يرضى علينا وأن يجعلنا من أهل رضوانه الساعين إلى سبيله ومرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الأولين والآخرين، الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى خلفائه من بعده والتابعين. عباد الله، نحمد الله الذي جعل الرضا بين عباده في معاملاتهم أساسا وحكما. إن الرضا في العقود أمر مقرر في الشريعة، الرضا في سائر التعامل بين الناس أساس عظيم من فقهه فقه فقها عظيما. ففي البيوع قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الخطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يرضى، إلا إذا رضي هذا فيجوز أن يتقدم لخطبة تلك المرأة، وإذا رضيت المرأة فلا يجوز لإنسان أن يتقدم إلا بإذن الخاطب الأول. قال الشافعي رحمه الله في معنى الحديث السابق الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. وفي التجويد كذلك، الرضا واضح في أمور كثيرة منه. أولا تزويج من يرضى دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وتزويج البكر لا يكون إلا برضاها، وكذلك السيد، فكيف نعرف رضا البكر وهي لا تتكلم من حيائها؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها، رضاها صمتها. رواه البخاري. ويجوز للزوجة أن تتنازل عن شيء من المهر بعد الدخول، ويجوز للزوج أن يقبل ذلك وأن يأخذه حلالا عليه ما دام برضاها: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عز وجل عن مهور النكاح مخاطبا الأزواج: فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا تنازلت لك عن شيء منه فلا جناح عليك. لماذا؟ لأنها راضية. ونكحنا بالأبكار لأنهن أرضى باليسير، كما روى ذلك ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرضى باليسير من المال وكذلك بالإتيان في الفراش. ورضا الزوج مهم جدا لصلاح زوجته في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم. وتلمس الرضا بين الزوجين والحرص على إرضاء كل طرف للآخر من سعادتهما ومن رضاء الله عنهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت، أي في حلفك ويمينك، قلت: بلى ورب محمد. وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل لست أهاجر إلا اسمك، وأما ذاك فودينك. ففي قلبها يحبهما حبا جنة. الحديث السابق رواه البخاري رحمه الله. والتراضي لا يجوز إذا حصل أن يمنع الزوجان من العودة إلى بعضهما بعضا إذا طلق الزوج الزوجة وكانت في العدة في الطلاق الرجعي. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. يا أيها الأولياء، وأباها وأخاها، لا تمنعها أن تعود إلى زوجها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام الرضا بالمعروف الذي عرفه الشرع قائما، فلا يحق منع الزوجة من العودة إلى زوجها إذا أرادت أن تعود. إذا أرادت أن تعود لا يمنعها الولي من العودة. والتراضي أساس في خطام الولد ولو قبل 8 سنتين، ما دام حصل ذلك عن تراض وتشاور، مشاورة لأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم، ورضا من الزوجين الأبوين لهذا الطفل. قال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إلى أن قال سبحانه: فإن أراد فصالا، أي فصالا لهذا الرضيع، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فلا يجوز للأم أن تترك رضاع الولد لوثاقتها دون إذن الزوج، إلا رضاه معتبر كما أن رضاها معتبر. وكذلك فإن الرضا في العزل عن الحرة لابد منه إذا أراد أن يعزل، فلا ينزع قبل الإنزال إلا بإذنها. ولذلك لا يجوز للزوجين استعمال مانع الحمل إلا إذا رضيا جميعا، فلا يجوز لأحدهما اللجوء إلى ذلك إلا برضا الآخر. وكذلك فإن القصاص يسقط إذا رضي أولياء المقتول أو رضي المجروح بإسقاط القصاص، لأن هذه حقوق فلا بد في إسقاطها من الرضا الذي جعله الله أساسا للعلاقة بين الناس. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهل ابن حذيفة مصدقا يأخذ الصدقة، فلاحه رجل، أي خاصمه وجادله، فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله، نريد القصاص، نريد حقنا. فقال: لكم كذا وكذا، تعويض، فلم يرضوا به. فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، كيف يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا. ثم دعاهم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب الناس ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. رواه النسائي. وكذلك الرضا لا بد منه في إباحة التنادي، إذا أراد اثنان أن يتنادى دون الثالث لا بد أن يكون برضاه دون ضغط ولا إكراه ولا إحراج. ولذلك عنون في صحيح مسلم على الحديث: باب تحريم مناداة الاثنين دون الثالث بغير رضا. وكذلك إذا أتيت بشخص معك إلى وليمة وهذا الشخص لم يدعى، فلا بد من رضا صاحب الدعوة قبل أن يدخل، كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لشخص حضر معه. الرضا أساس المعاملة. كذلك في سائر المعاملات والحقوق الرضا سيدها. فهذه المرأة إذا شرطت على زوجها شرطا في العقد فإنه ملزم به إلا إذا رضيت بإسقاطه، بإسقاط شرطها الذي كتبته أو قالته أو قاله وليها، كأن تعمل أو تدرس أو لا يتزوج عليها. فإذا وافقت على إسقاط الشرط سقط ولا يحق لها العودة إليه. الشركات يجوز أن تبقى بغير قسم وتستمر في التجارة ما دام الورثة راضون بذلك. البيعان بالخيار وعلى التراضي. فإذا رضي المشتري بعيب بينه البائع لزم البيع إذا افترق على ذلك. إذا طلب أحد الطرفين في البيع الإقالة وفسخ البيع بعد انعقاده فرضي الآخر انفسخ. إن اختلف على ثمن أو عيب في بيع عقداه ثم رضي أحدهما بسلام الآخر أقر العقد بينهما. وهكذا أيها الإخوة في التراضي في العقود. ولكن هنا أمر مهم جدا لا بد من ذكره وبيانه، وهو أن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا. التراضي على الحرام لا يصيره حلالا. ولذلك إذا نظرت في دستور الله ودستور البشر من القوانين الوضعية وجدت أن الله حرم الزنا فلا يجوز حتى عن تراضي. والقوانين الوضعية تقول في موادها: إذا تراضى الطرفان عن الزنا على الزنا إذا زنى بها برضاها فلا شيء عليهما. التراضي على الزنا حرام، وعلى نكاح الصغار والمبادلة حرام، ولو رضي بذلك ورضوا جميعا. وكذلك لا يجوز النكاح بغير ولي ولو رضيت المرأة. الرضا على الرضا، التراضي على الشروط الربوية حرام، بيع ذهبا بذهب أو عملة بعملة دون تقابض حرام ولو رضي بذلك. الرضا بعقد إجارة وبيع في عقد واحد لا يجوز ولو رضي بذلك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي المطلقة في العدة في الطلاق الرجعي لا تخرج من بيت الزوج، قال: حتى لو تراضى الطرفان. وهكذا أيها الإخوة، كل تراض على ما حرم الله فهو محرم، لأن الأساس هو رضا الله وليس رضا البشر. الأساس رضا الله وليس رضا البشر. ولذلك فإن رضا الله في النهاية في الآخرة عقباه الجنة، والرضا منتهى نعيم أهل الجنة مع النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وجاء في حديث مسلم: في القول الذين يخرجهم الله من النار يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومه إلى أن قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء أتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم. وعد الله الذين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ابتغاء رضوان الله أيها المسلمون عاقبته الجنة. هذا القرآن العظيم وهذا الدين القويم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط المستقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ماذا يقول الله يوم القيامة؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولذلك فإن العقبى لتلك النفس المطمئنة التي يقال لها ادخل الجنة راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تدخل عبادي وادخل الجنة راضية في نفسها مرضية رضي الله عنها وأرضاها. يعطي الله أهل الجنة حتى يرضوا، حتى يرضوا، يعطيهم إلى حد الرضا وامتلاء الرضا حتى آخر أهل الجنة دخولا. سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. قال رب فأعلاهم منزلة، يسأل موسى، قال أولئك الذين أردت غرس، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، لهم فيها ما تلذ الأنفس. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضوا عنك فأرضيتهم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بك راضين وبدينك راضين وبنبيك راضين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بوصايا في كتابه العزيز، قد أوصانا بها وأمرنا بأن نتواصى فيما بيننا، والتواصي من العبادات التي تكاد أن تكون شبه مفقودة بين المسلمين. التواصي، الوصية في اللغة هي العهد، إذا وصى شخص لشخص فقد عهد إليه. الوصاة والوصاية والوصية وهي العهد، والعهد شديد. وقد وصانا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بوصايا كثيرة، ورأس الوصايا هو تقوى الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية العظيمة التي تجمع كل شيء. وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت الوصية أيضا بالاستقامة على التوحيد والتزام السنة والبعد عن التفرق في الدين ونبذ البدع. قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوصينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء أولو العزم الخمسة المذكورين في الآية بماذا وصاهم؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين هو عبادة الله وحده لا شريك له. أوصانا أن نقيم الدين وأن لا نتفرق فيه كما تفرق الذين من قبلنا. وهناك ثلاث آيات في سورة الأنعام فيها ذكر عشرة وصايا من الله للمؤمنين، شرحتها آيات أخرى في سورة الإسراء. يقول الله تعالى في سورة الأنعام في آيات الوصايا العشر: قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو على قريب فاعدل وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والوصية الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه قضية مخصوصة وتأكيد على تأكيد ووصاية بعد وصاية من الله للبشرية. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأوصى الله نبيه الكريم بعبادتين عظيمتين، فقال النبي: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وتكون الوصية أيضا بمعنى الفرض، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فنفذوا وصية الله ولا تتجاوزوا ولا تغلوا ولا تحرفوا ولا تبدلوا. ولقد كان الأنبياء يوصون إلى أولادهم عند موتهم بوصية الله لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها، قال ابن كثير رحمه الله: أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله. قوله تعالى: أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه لحرصهم عليها ومحبتهم لها. أمروهم بالمحافظة عليها حين الوفاة، وصوا بها أبناءهم من بعدهم. الإسلام لله والاستسلام له. وأمر الله المؤمنين بالتواصي، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأن يوصي بعضنا إلى بعض، يوصي بعضنا بعضا، نتواصى فيما بيننا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات كما قال ابن كثير رحمه الله، وتواصوا بالحق. التواصي فيما بيننا يزيدنا تمسكا بديننا، التواصي فيما بيننا يعيدنا إلى رشدنا، التواصي فيما بيننا يحقق من كوننا عبادا لله إخوانا، يقيم بعضنا بعضا على الدين، دائما يكون الحق تذكارا بيننا يذكر به بعضنا بعضا عن طريق التواصي، وهي هذه العبادة المفقودة التي لا تكاد تجد لها أثرا بين الكثيرين. التواصي يا عباد الله، وكما يتواصى أهل الخير فكذلك أهل الشر يتواصون، كما قال الله عز وجل عن تشابه طريقة الكفار عبر الأعصار: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، الوصية لها معنى، كانت وصاياه عامة وخاصة، وكانت وصاياه في أمور مختلفة. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، رواه الإمام أحمد والحديث في الصحيح. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فاستوصوا بالصلاة واستوصوا بالرفيق وحثوهم على الصلاة، الصلاة الصلاة التزموا بها وبوقتها وبإقامتها. وكانت وصاياه مؤثرة في نفوس أصحابه، وكانوا يطلبونها منه، وخصوصا عند شعورهم بدنو الأجل. عن العرباض بن ساري قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا ماذا تعهد إلينا ليتمسك به من بعدك، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، إذا كان يحكم بما أنزل الله فيجب السمع والطاعة، فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يقول: إذا عشتم فتروا بدعا ومحدثات، فعليكم بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. لقد رأيت يا أخي يا عبد الله ما أقام به المبتدعون في أنحاء الدنيا من الاحتفالات المبتدعة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الذي كان يتمسك بسنته؟ قلة من الناس، اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحسباء. قال سعيد: حتى رأيت دموعه كأمثال نظام اللؤلؤ، قطراته تتوالى كحبات اللؤلؤ على خد ابن عباس. فقال: وما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وزعه يوم الخميس. فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تذلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. وقال بعضهم: لا تشقوا عليه. وقال بعضهم: هاتوا الكتاب وتنازعوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: موصيا لهم أوصاهم عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الراوي: ونسيت الثالثة. وهذا الحديث يدل على أهمية إعلان التوحيد في جزيرة العرب، وأن لا يجتمع فيها دينان، وأهمية إكرام القادمين الوفود الذين كانوا يأتون، لأن هذا الإكرام ينعكس لصالح الدعوة ودخولهم في الدين وزيادة تمسك من أسلم منهم. أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الراوي ونسيت الثالثة. وهذا الحديث يدل على أهمية إعلان التوحيد في جزيرة العرب، وأن لا يجتمع فيها دينان، وأهمية إكرام القادمين الوفود الذين كانوا يأتون، لأن هذا الإكرام ينعكس لصالح الدعوة ودخولهم في الدين وزيادة تمسك من أسلم منهم. أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلان، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. يصبر عليها ويقيمها دون أن يكسرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري، هو الحديث الذي قبله. قال الرجل في رواية لأحمد: فأذكرت فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا الغضب يجمع الشر كله. فأوصانا بالنساء، وأوصانا أن لا نغضب، وكان يوصي أصحابه بأذكار يقولونها في مناسبات مختلفة. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أمراء الجيوش وهم خارجون في سبيل الله. فقال بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، يصيب بهم خيرا، لا يشق عليهم، لا يردهم النهالك. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لا تأخذوا من الغنيمة بغير حق، ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تشوهوا جثث القتلى، ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا الأطفال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، الحديث، وفي آخره: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم أمام الأعداء وأمام الناس، أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم، تخرقوا هذا العهد الذي عاهدتموه، أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. الوصية للجيش. وكذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بوصاة عظيمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من وصية جبريل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه لن يورثنه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وبناء عليهم جاءت الوصايا للصحابة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. فالوصية بإكرام الجيران والإرسال إليهم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد السفر فأوصني. كان الصحابة يطلبون الوصية، وخصوصا عند الذهاب في السفر، لأن السفر بعدا عنه صلى الله عليه وسلم، وقدوما على أشياء مجهولة، والإنسان ربما يضعف دينه في السفر عندما يترك إخوانه وأهل دينه وأصحابه المؤمنين فكانوا يطلبون الوصية، العهد الذي يحافظ عليه المسافر إلى حين أن يرجع. إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله. لاحظنا أن تكرار الوصية بتقوى الله في القرآن والسنة شيء يبعث على الاهتمام بهذه القضية، والمسافر يحتاج إلى الوصية بتقوى الله، لأنه كم من المسافرين لا يتقون الله في أسفارهم ويبعثهم السفر على فعل المعصية والوقوع فيها. عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، على كل مرتفع من الأرض، حتى عند إقلاع الطائرة كبر، وعند نزولها سبح. فلما أنول الرجل قال اللهم اطول له الأرض وهون عليه السفر، رواه الترمذي وحسنه. وأن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك مرتين. أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوصية بأذكار، أذكار بعد الصلاة وأذكار قبل النوم وأذكار في السفر، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحية وهو الراوي عنه، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن وهو الراوي عنه، فكان رواة الحديث يوصي بعضه إلى بعض كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أولهم. وعن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من أهل البادية عليه جبة في جان مزرورة بالديباج قد زررها بالحرير، لباس مذموم والأعراب فيه الجفاء والغلظة. فقال هذا الأعرابي ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، قام مغضبا وأخذ بمجامع جبته وقال هذا أولا في الرد لا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وصية لا إله إلا الله، وصية يذكرها ويحيى عليها ويموت من أجلها ويقاتل في سبيلها لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، من قوتها تقسم هذه الحلقة العظيمة. وأنهاك عن الشرك والكبر، قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا علانية سنتان؟ قال لا. قال أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. الكبر قالوا أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمس الناس. الكبر عرفه بأمرين: رد الحق، الاستعلاء على الحق، رفض قبول الحق، عدم الانقياد للحق، وغمس الناس أو غمس الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم والتعالي عليهم، هذا هو الكبر. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال أوصني، قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء ومثلك في الأرض، رواه الإمام أحمد. وعن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك بر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة أو قحط فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك، رد عليك بعيرك الشارب في الأرض الفلاح. فأسلم الرجل، ثم قال: أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجهد في المعروف ولو منبسطا وجهك إلى أخيك وأنت تسلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتجر إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وأسلال الإزار، فإنها من المخيلة، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. وفي رواية لأحمد أيضا أن رجل قال: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. الحديث. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالأقرباء، الأقرب فالأقرب، وقال: يوصيكم إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله عز وجل يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: اتق الله، وإذا كنت في مجلس قوم فسمعتهم يقولون ما يعجبك أي من المعروف والدين فأتيه أو افعله، وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه فيترك المجلس ويترك الشر ولا يأتي. وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تلقها، وخالق الناس بخلق الحسن. وعن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما خرج قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ بشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجه نحو المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه. فماذا فعل الصحابة بالوصايا؟ مسألة مهمة جدا. ماذا فعل الصحابة بالوصايا؟ لقد فعلوا ما يلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر لا أوتر حتى أنام. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم بن السيهان عبدا وقال: استوصى به خيرا، نفعت امرأته أن يعتقه، ونفعت الوصية بخير شيء. وحفظ ابن مسعود وصية نبي من الأنبياء، فجاءت امرأة لابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر؟ قال: نعم. فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لقد تفتحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فهل وجدت فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعمطة والواشرة والواصلة والواشمة. والوشم الآن من الأشياء المتفشية، الوشم الحقن تحت الجلد وحبس الدم بنجاسته تحت الجلد. قالت المرأة: فلعله في بعض نسائك، أظن أن بعض نساء أهل بيتك يا ابن مسعود يفعله. قال لها: ادخلي تأكدي بنفسك. فدخلت ثم خرجت، فقالت: ما رأيت ذاك. قال: ما حفظت إذا وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما حفظتها إذا لو أن أهلي خالفوا. فهكذا حافظوا وصاياهم، حفظوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا الله من قبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفين بعهده، المحافظين على وصاياه ووصايا نبيه، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الدين وأن يقلب القلوب، يثبت قلوبنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.